خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، يا بني كن واثقا بالله تعالى أولا ثم بنفسك في هذه الأيام. عليك أن تثق بالله تعالى وأنه لن يخذيك طالما كنت قريبا منه. عليك أن تثق بنفسك، فأنت أخذت بأسباب النجاح الأخروية والدنيوية. يا بني تعرف على عيوبك وتيقن أنك لو تخلصت منها لأصبحت قويا قريبا من تحقيق ما ترجوه. يا بني تذكر أخطائك وانشغل بها، ولتعلم يا بني إن من سعادة المرء اشتغاله بعيوب نفسه عن عيوب غيره، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.